إخوةً بالخير نمضي في ركاب الصالحين، إخوةً بالخير نمضي في ركاب الصالحين، نلبس الكون جمالا بالكتاب المسلمين، نلبس الكون جمالا بالكتاب المسلمين، إخوةً بالخير نمضي في ركاب الصالحين، نلبس الكون جمالا بالكتاب المسلمين، تتجلى الله بأن أحدا من خيره، تتجلى الله بأن أحدا من خيره، رفع اليوم شعارا للتأخي باليمين، نفع اليوم شعارا للتأخي باليمين، ونقيم الصدق عالا فيكن للمسلمين، ونقيم الصدق عالا فيكن للمسلمين، نفع اليوم شعارا للتأخي باليمين، ونقيم الصدق عادلا بينكم للمسلمين، تتجلى الله بأن أحدهم من خيره، تتجلى الله بأن أحدهم من خيره، وتبي فيك التقينا واجتمعنا للمسير، وكذي فيك التقينا واجتمعنا للمسير، نعمر الدنيا سلاما حر درب مستنير، نعمر الدنيا سلاما حر درب مستنير، وكذي فيك التقينا واجتمعنا للمسير، نعمر الدنيا سلاما حر درب مستنير، تتجلى الله بأن نخبر الأجيال أنا بهدانا المستقيم، نخبر الأجيال أنا بهدانا المستقيم، نحمل الإسلام ناجا وفق هدي مستقيم، نحمل الإسلام ناجا وفق هدي مستقيم، نخبر الأجيال أنا بهدانا المستقيم، نحمل الإسلام ناجا وفق هدي مستقيم، تتجلى الله بأن أحدهم من خيره، تتجلى الله بأن أحدهم من خيره، وتزيد وتدوما في خيالي تستبين، وتزيد وتدوما في خيالي تستبين، يشتكيك القلب لما سد عنا لا تبين، يشتكيك القلب لما سد عنا لا تبين، وتزيد وتدوما في خيالي تستبين، يشتكيك القلب لما سد عنا لا تبين، تشهد الأرض بأن أحدهم من خيره،